فهيئوا الزاد ليوم المعاد، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واستعدوا ليوم لا بد فيه من أن ندخل حفرة القبر، والقبر باب والناس داخله، والموت وملك الموت لا يستأذن كبيرا كما لا يستأذن صغيرا، لا يترك قويا معافا كما لا يترك مريضا أو شيخا هرما، فأقبلوا إلى آخرتكم بالطاعة والتوبة قبل الموت.